إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى الهدى والسداد والتوفيق والرشاد. بقيت بقية في باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبمحبة أهل بيته، وذلك في كتاب الشريعة للأجري رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 60 و300 من الهجرة. هذا هو المجلس 97. قال محمد بن الحسين رحمه الله: والخلفاء الراشدون فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، فمن كان لهم محبا راضيا بخلافتهم متبعا لهم فهو متبع لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أحب يعني متبع لمن أحب. نعم، أو هذا استئناف. نلاحظ ها هنا أنه ذكر أمرين وهما المحبة والاتباع، فهذان أمران متلازمان لتصح دعوى المحبة. فبعض الناس يدعي المحبة بلا اتباع، هذا ليس صادقا في محبته، كما قال القائل: إن المحب لمن يحب مطيع. وكذلك الاتباع بلا محبة، الاتباع بلا محبة يعني فيه شيء من النفاق، قد يكون له غرض في الاتباع وهو في الباطن لا يحب، فلا بد من الأمرين: المحبة والاتباع. وتأمل في هذا الكلام العظيم كيف جعل أن محبة أو كيف جعل محبة الخلفاء الراشدين واتباعهم، جعل ذلك اتباعا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الدين أيها الإخوة لا يعرف الأهواء ولا يعرف الأحزاب والطوائف، وإنما المحبة والاتباع لمن أحب واتبع كتاب الله وسنة رسوله. فهؤلاء الخلفاء الراشدون إنما كانت محبتهم واتباعهم دينا لأنهم تمسكوا بكتاب الله عز وجل، فهذا هو السبب. الرابطة والنسب بين الله عز وجل وبين عباده هي تقوى الله تبارك وتعالى. فإذا هذا فيه بيان المنهاج الواضح. قال: ومن أحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطيبين وتولاهم وتعلق بأخلاقهم وتأدب بأدبهم فهو على المحجة الواضحة. تأمل، فهو على المحجة، على المنهاج والطريق الواضحة. قال: والطريق المستقيم والأمر الرشيد، ويرجى له النجاة، ويرجى له النجاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديثا هو ضعيف جدا كما تقدم. فإذا أيها الأخوة، نلاحظ كيف يعتني الأجر رحمه الله، كما مر علينا قبل ذلك في كتاب اللالكائي، وكذلك في كتاب الإبانة عن منهاج الفرقة الناجية لابن بطة. هذه الكتب الثلاث كلها تسير على نهج واحد في التصنيف وفي تقرير منهج أهل السنة والجماعة، كتاب وسنة واتباع سبيل المؤمنين الصحابة والتابعون وأتباعهم وأهل البيت والعترة، كل هذا واحد. وبهذا يتبين لك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين. شيء واحد، سنة الخلفاء الراشدين هي سنته عليه الصلاة والسلام. طيب، لما كانت يعني سنة الخلفاء الراشدين هي سنته عليه الصلاة والسلام، فما الفائدة في ذكر سنة الخلفاء الراشدين؟ الفائدة أن نفهم الكتاب والسنة بفهمهم، أن نفهم الكتاب والسنة بفهمهم، لا بفهم طائفة معينة، ولا بفهم حزب معين، ولا صاحب هوى، وهكذا. فنفهم الكتاب والسنة بفهمهم. ماذا كانوا يعتقدون في القرآن؟ ماذا كانوا يعتقدون في الإيمان؟ ماذا كانوا يعتقدون في الجنة والنار؟ ماذا كانوا يعتقدون في الإسراء والمعراج؟ وهكذا. فالذي يأتي ويستدل، وتأمل في هذا، الذي يأتي ويستدل بالكتاب أو بالسنة ويفهم فهما لم يفهمه السلف ولم يقولوا به، فهذا مردود عليه. بل ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى أنه ما من أحد من أهل البدع إلا ويستدل بالكتاب والسنة، إلا ويستدل بالكتاب والسنة. فتأمل في هذا، تأمل في هذا جيدا. عليكم بسنتي المنقولة وسنة الخلفاء الراشدين المفهومة التي فهموها من الكتاب والسنة. قال: فإن قال قائل: فما تقول في من يزعم أنه محب لأبي بكر وعمر وعثمان متخلف عن محبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن محبة الحسن والحسين رضي الله عنهما، غير راض بخلافة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، هل تنفعه محبة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم؟ قيل له: معاذ الله، هذه صفة منافق. تصور الآن إنسان يأتيك ويقول: أنا أحب أبا بكر وعمر وعثمان، وأتبعهم، ولكن لا أعترف بخلافة علي. لا يغرنك زخرف قولهم، لا يغرنك، بل هذا أضل من حمار أهله، كما قال الإمام أحمد: من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله، فهو أضل من حمار أهله. وهنا الأجر يقول: هذه صفة منافق ليست بصفة مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. وهذا صحيح رواه مسلم. وقال عليه السلام: من آذى عليا فقد آذاني. هذا حديث صحيح وقد تقدم. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بالخلافة، وشهد له بالجنة، شهد له بالخلافة. كيف؟ شو الدليل؟ الخلافة بعدي 30 سنة. نعم، الخلافة بعدي 30 سنة. عد وتعد: خلافة أبي بكر، خلافة عمر، خلافة عثمان، خلافة علي، يتم بها 30 سنة. هذا حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل به الإمام أحمد على صحة خلافة علي. فهذا معنى قوله: وشهد له بالخلافة، وشهد له بالجنة، وبأنه شهيد، وأن علي رضي الله عنه محب لله عز وجل ولرسوله. كل هذا تقدم. لأعطينا الراية إيش غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وأن الله عز وجل ورسوله محبان لعلي رضي الله عنه، وجميع ما شهد له به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل التي تقدم ذكرنا لها، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من محبته الحسن والحسين رضي الله عنهما مما تقدم ذكرنا له. فمن لم يحب هؤلاء ويتولهم فعليه لعنة الله في الدنيا والآخرة. هذا كله رد على من؟ على النواصب، النواصب الذين ناصبوا العداء لأهل البيت. قال: فعليه لعنة الله في الدنيا والآخرة. وقد برئ منه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وكذا من زعم أنه يتولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويحب أهل بيته، ويزعم أنه لا يرضى بخلافة أبي بكر وعمر ولا عثمان، ولا يحبهم ويبرأ منهم ويطعن عليهم. هذا رد على الطائفة الأخرى. نعم، هذا المنهاج الذي يعني دندن حوله الأجر: محبة الخلفاء ومحبة آل البيت بلا غلو، وأن نأخذ فهمهم للكتاب والسنة. فهذا من ضمن المسائل. ولذا سطر أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم في العقيدة عقيدتهم في الصحابة وعقيدتهم في آل البيت، كما قال الطحاوي رحمه الله. قال: فنشهد بالله يقينا أن علي بن أبي طالب والحسن والحسين رضي الله عنهم براء منه. سبحان الله، هو يحب علي وعلي يتبرى منه. لماذا؟ بسبب انحرافه هذا. قال براء منه: لا تنفعه محبتهم حتى يحب أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما وصفهم به وذكر فضلهم: وتبرأ ممن لم يحبهم. قال: فرضي الله عنه وعن ذريته الطيبة: هذا طريق العقلاء من المسلمين. فإذا طريق أهل السنة والجماعة علاوة على أنه طريق النقل، فكذلك هو طريق الإيش؟ العقل، طريق العقل. هل الله تبارك وتعالى يختار لنبيه أناسا هم أرذل الناس؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، وصحابته رضي الله عنهم هم أفضل أتباع الأنبياء وأصحاب الأنبياء. نعم، فكذلك هو طريق العقل، هذا طريق العقلاء من المسلمين. قال: ونعوذ بالله ممن يقذف أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعن على أبي بكر وعمر وعثمان. أبدا، أهل البيت وعلى رأسهم علي كانوا يقدرون الخلفاء الثلاثة غاية التقدير. قال: لقد افترى على أهل البيت وقذفهم بما قد صانهم الله عز وجل عنه. وهل عرفت أكثر فضائل أبي بكر وعمر وعثمان إلا مما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين؟ فعلي رضي الله عنه هو من أكثر ممن روى في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان. ثم ذكر أثرا صحيحا لا بأس به، وهو أثر جعفر بن محمد عن زهير بن معاوية قال: قال أبي لجعفر بن محمد رضي الله عنهما، جعفر الصادق ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي هو محمد الباقر، فهذا معاوية الذي هو والد زهير بن معاوية، قال لجعفر بن محمد: إن لي جارا يزعم أنك تتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقال: برئ الله من جارك، والله إني لأرجو أن ينفعني الله عز وجل بقرابتي من أبي بكر رضي الله عنه. انظر كيف، هذا جعفر الصادق يقول هذا الكلام: والله إني لأرجو أن ينفعني الله عز وجل بقرابتي من أبي بكر رضي الله عنه، ولقد اشتكيت شكاة، يعني مرض، فأوصيت الإنسان عندما يتهي المرض يوصي، قال: فأوصيت إلى خالي عبد الرحمن بن القاس، فأوصيت إلى خالي عبد الرحمن بن القاس. كيف ذلك؟ هذا يحتاج أن تكتب، يعني نسب جعفر بن محمد. جعفر بن محمد تقول هو ابن أم فروة، ابن أم فروة. أم فروة هذه بنت وفرح فرعين، فإذا جعفر بن محمد ابن، نحن نأخذ نسبه إلى أمه، أمه أم فروة، أم فروة بنت وفرح فرعين. بنت أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، هذا الفرع الأول. فهذه أمها. طيب وأبوها؟ بنت الفرع الثاني القاسم بن محمد بن أبي بكر. فهذه أم فروة. فإذا أم فروة بنت أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر، وبنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، فيكون كما سيأتي أو كما هو معروف عن جعفر بن محمد أنه قال ماذا؟ ولدني أبو بكر إيش؟ مرتين، ولدني أبو بكر مرتين، لأن جدته أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وجده إيش؟ القاسم بن محمد بن أبي بكر. فإذا أم فروة هي بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وهذا خاله من يكون عبد الرحمن ابن ليش ابن القاسم، فيكون خاله عبد الرحمن ابن القاسم. عبد الرحمن ابن القاسم يكون أخو إيش؟ أخو أمه، يعني خاله. وكان يقول ولدني أبو بكر مرتين، والسر هو هذا الذي ذكرناه. الذي بعده أيضا صحيح، عن سالم بن أبي حفصة قال سألت أبا جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فسأل جعفر الصادق ومحمد بن علي الباقر، فقال يا سالم تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى، كانا إمامي هدى. قال ابن فضيل الراوي عن سالم بن أبي حفصة قال سالم قال لي جعفر بن محمد يا سالم أيسب الرجل جده؟ أبو بكر رضي الله عنه جدي، لا تنالني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما. فهذا كلام جعفر الصادق، الرجل لا ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بتولي أبي بكر وعمر والبراء من عدوهما. الذي بعده صحيح أيضا إسناده حسن، أثر عبد الله بن جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب يسمى الطيار لأن الله تبارك وتعالى أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة لما قطعتا يوم مؤتة. قال ولينا أبو بكر فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا. قال محمد بن الحسين رحمه الله فعن مثل هؤلاء السادة الكرام يؤخذ العلم، يعرف بعضهم قدر بعض. قال باب ذكر قول الله عز وجل وتقطعت بهم الأسباب. قال محمد بن الحسين رحمه الله ومن فضائل أهل البيت، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، أن كل سبب ونسب يوم القيامة منقطع إلا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسببه. نعم. وطبعا هذا أيها الإخوة كله مرده ومناطه تقوى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن أوليائي المتقون حيثما كانوا ومهما كانوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأثر الأول عن ابن عباس صحيح، تقطعت بهم الأسباب. قال: المودة في الدنيا. الذي بعده عن مجاهد، وتقطعت بهم الأسباب. قال: تواصلهم في الدنيا. كل هذا صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. هذا ذكر إسناده بعد ذلك، حديث ابن عباس، وهو صحيح كما في الصحيحة 2036. الذي بعده حديث المسور: كل نسب ينقطع يوم القيامة، وأما الصهر فكما ذكرنا لكم في المرة الماضية أنه لا يصح. الذي يصح كل سبب ونسب. قال محمد بن حسين رحمه الله: لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنته أم كلثوم رضي الله عنها، وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صبية صغيرة. فقال له علي رضي الله عنه: فإني حبستها على ابن أخي جعفر رضي الله عنهم وهي صبية. فبعث إلي عمر وإن كانت صغيرة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. قال: فلذلك رغبت فيها فزوجه إياها، فرضي الله عن عمر وعن علي وعن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي بعده إسناده ضعيف منقطع، عطاء الخراساني هذا لم يدرك عليا نعم لم يدرك ابن عباس فضلا عن أن يدرك عمر ابن الخطاب. روى هنا عن عمر، أقول هو لم يدرك ابن عباس أصلا، فكيف بعمر؟ الذي بعده صحيح، عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر ابن الخطاب خطب إلى علي رضي الله عنهما أم كلثوم، فقال: أنكحنيها. فقال علي: إني أرصدها لابن أخي جعفر رضي الله عنه. فقال عمر: أنكحنيها، فوالله ما أحد من الناس يرصد من أبيها ما أرصده. فأنكحه، فأتى عمر المهاجرون فقال: رفئوني، يعني على السنة، وهو أن يدعى له بالإيش؟ بالبركة، لأنهم في الجاهلية كانوا يقولون بالإيش؟ بالرفاء والبنين، يقولون البنين لأنهم كانوا لا يحبون البنات. الذي بعده منقطع. قال: باب فضل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. قال محمد بن حسين: جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، وغزوة مؤتة وكانت في سنة 8 من الهجرة، فقاتل قتالا شديدا حتى قطعت يداه، فيقال أنه أخذ الرمح بذراعيه فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، فجعل الله الكريم له في الجنة جناحين مرصعين بالدر يطير بهما في الجنة. وقد كان هاجر إلى الحبشة، فلما قدم استقبله النبي صلى الله عليه وسلم فعانقه وقبل بين عينيه، وقد كان ولد نعم وقد كان ولد لجعفر عبد الله، ومحمد من أسماء بنت عميس. نعم، أسماء بنت عميس التي تزوجها بعد ذلك من؟ أبو بكر رضي الله عنه، ثم تزوجها علي رضي الله عنهم أجمعين. الأول صحيح أو حسن، عن جابر رضي الله عنه قال: لما قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من الحبشة عانقه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعده إسناده ضعيف، والذي بعده أيضا إسناده ضعيف جدا، فيه عمر بن هارون وهو متروك. لكن بالنسبة للجناحي، لأن فيه أن له جناحي يطير بهما مع الملائكة في الجنة، هذا صح من وجوه أنه شهيد وأن له جناحي يطير بهما مع الملائكة في الجنة. وكذلك اللهم اخلف جعفرا في ولده، هذا حسنه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز صفحة 212. الذي بعده إسناده ضعيف جدا، علته عمرو بن عبد الغفار متروك. عمر ولا عمر؟ عمر، نعم. الذي بعده حديث أبي هريرة، هذا صحيح لغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفرا له جناحان يطير بهما. الذي بعده حديث أبي أمامة، إسناده صحيح، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم انطلق بي، يعني في الجنة، حتى أشرفت على ثلاثة يشربون من خمر لهم، قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة رضي الله عنهم، وقد قتلوا جميعا في غزوة مؤتة. الذي بعده صحيح، وإن كان إسناده ضعيف جدا، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر: أنت أشبههم بي خلقا. وقال لعلي: أنت أخي وصاحبي، وأنت مني وأنا منك. قال: باب فضل حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد أنبأنا أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصابيح، نعم، أبو بكر بن أبي داود له كتاب المصاحف أيضا، أما كتاب المصابيح مشهور، هذا حد يعرفه؟ نعم. قال: يقال أبو عمارة ويقال أبو يعلى، حمزة ابن عبد المطلب أسد الله عز وجل وأسد رسوله، شهد بدرا وصلى القبلتين، وهاجر بمهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل يوم أحد، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر عليه 70 تكبيرة، 70 تكبيرة، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي على القتلى وحمزة يعني موضوع أمامه، فتكررت الصلاة عليه رضي الله عنه. قال: وابناه يعلى وعمارة لخولة بنت قيس الأنصاري لا عقب له. وقد كان لحمزة بنت فزوجها شداد ابن الهاد الليثي، وابنها عبد الله بن شداد المحدث. الأول إسناده ضعيف لإرساله، والثاني إسناده ضعيف جدا وبعضه صحيح. نعم، بعضه صحيح، صح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن صفية تجد من الوجد لتركته حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع فكفنه في نمرة. لأن حمزة رضي الله عنه يوم أحد لما قتل مثلوا به فشقوا بطنه وجدعوا أنفه، فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأمثلن ب70 منهم. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وكون هذا يعني سببا لنزول الآية صحيح. يقول الشيخ الألباني: وسبب نزول الآية السابقة في هذه الحادثة صحيح، فقد قال أبي بن كعب: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6، فمثلوا بهم وفيهم حمزة، فقالت الأنصار: لئن أصبناهم مثل هذا لنربين عليهم، يعني نزيد على هذا. فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الذي بعده إسناده واهن لأن فيه صالح المري، والذي بعده أيضا فيه ضعف في محمد بن فضالة. سئل أبو زرعة عنه فقال: شيخ مديني ليس لي به خبرة. فقولهم شيخ هذا من ألفاظ الإيش؟ من ألفاظ التجريح. الذي بعده إسناده ضعيف، فيه صالح بن حيان القرشي راوي عن ابن بريدة. الذي بعده في السلسلة الصحيحة برقم 374 حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الشهداء حمزة ابن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فنهاه فقتله على ذلك. نعم، ورجل قام إلى إمام جائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وهذا إنما يتولاه أهل العلم وأهل الحكمة الذين يقدرون الأمور وهل الكلمة هذه يترتب عليها مصلحة أم يترتب عليها مفسدة تربو على المصلحة؟ فهذه الأمور يعني لأهلها أيها الإخوة، كما هو معلوم من طريقة أهل السنة والجماعة في الإنكار على الأمراء. قال: كتاب فضائل عباس بن عبد المطلب وولده رضي الله عنه مجمعين. طبعا هذا كله في فضائل أهل البيت حتى نزداد لهم حبا ونتبعهم على ما حملوا من العلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: محمد بن حسين رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم عمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه ويعظمه ويغضب لغضبه ويقول له يا عم، ويدعو له ولولده بأن يسترهم الله عز وجل من النار، ودعا لعبد الله بن عباس بأن يعلمه الله الحكمة والتأويل، فأجابه الله الكريم فيه، فكان يقال لابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعظم العباس وولده، هذا معروف، لما استسقى عمر استسقى بالعباس. وكان عمر رضي الله عنه يدخل ابن عباس مع القراء والعلماء والكبار في مجلسه. قال: باب ذكر تعظيم قدر العباس رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول ضعيف، والثاني إسناده ضعيف، والثالث إسناده لا بأس به عن سعد. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في نقيع الخيل. نقيع الخيل موضع يجهز بعثا، إذ طلع العباس رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا العباس عم نبيكم، أجود قريش كفا وأوصلها لها. الذي بعده أيضا نفسه صحيح، والذي بعده إسناده منقطع. قال: باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه ولولده وأنه قد أجيب في ذلك. الأول ضعيف والثاني ضعيف. الأول ضعيف جدا، في إسماعيل بن قيس عامة ما يرويه منكر، وقال البخاري فيه منكر الحديث. الذي بعده إسناده ضعيف، فيها عبد الله بن عثمان شيخ، قال أبو حاتم شيخ يروي أحاديث مشتبهة. الذي بعده نفسه ضعيف، والذي بعده حديث واهن. قال: باب ذكر من آذى العباس رضي الله عنه فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس في الباب حديث يصح، كل ما ذكره ضعيف. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، فهذا صحيح. الذي بعده باب غضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب العباس، هذا ضعيف. الذي بعده باب ما روي أن للعباس رضي الله عنه شفاعة يشفع بها للناس يوم القيامة، ذكر حديثين كلاهما ضعيف. قال: محمد بن الحسين: ومن فضائل العباس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى عام الرماد بالعباس فسقوا، فهذا من فضائله. ثم ذكر القصة وهي صحيحة معروفة، رواها البخاري ولكن من حديث أنس، رواها البخاري من حديث أنس. خرج عمر رضي الله عنه عام الرمل يستسقي فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا. الكلام واضح، ما يحتاج كثرة جدال ولا مناقشة. كنا نتوسل إليك بنبينا. طيب نرجع، كيف كان الصحابة يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته؟ كانوا يأتون: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فكانوا يطلبون منه ليش؟ الدعاء حال حياته. هذا معنى كنا نتوسل. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. ليش الآن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ مات. ما يتأتى أن يقال، أن يذهب إلى قبر صلى الله عليه وسلم ويقال له: يا رسول الله ادعو لنا. النبي صلى الله عليه وسلم مات. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فسقوا. فهذا التوسل معروف وواضح، لا يحتاج يعني كثرة كلام. وأيضا لم يؤثر عن أحد من السلف أنه استسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وإنما استسقوا بالأحياء كما فعل الضحاك بن قيس حين استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي زمن معاوية. يزيد بن الأسود الجرشي كان صالحا وكان مجاب الدعوة، فاستسقى به الضحاك بن قيس في زمن معاوية. وهكذا قال: باب فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وما خصه الله الكريم به من الحكمة والتأويل الحسن للقرآن. كم مضى يا أبو محمد؟ 50. طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.